فصل. والواجب من هذا ثلاثة أشياء: استيفاء السبع، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه، وإن لم يرقى على الصفا والمروة وجب الاستيعاب ما بينهما بأن يلصق عقبيه بأسفل الصفا ثم يلصق أصابع رجليه بالمروة ليأتي بالواجب كله. والبداءة بالصفا خبر جابر، فإن بدأ ولا منتهى الواجب، منتهى السعي الواجب هو منتهى ما وضع للعربات الآن الموجودة، العربات الموجودة الآن أو الحاجز الموجود للعربات هو مبتدأ الصفا ومنتهى المروة. فمن ابتدأ من مبتدأ الطريق الذي للعربات وانتهى بانتهائه فقد استوعب ما بين الصفا والمروة، لأنهم وضعوا هذا وزيادة أيضا احتياط. خبر جابر، فإن بدأ بالمروة لم يعتد له بذلك الشوط واعتد له بما بعده. وترتيب ما بعده هو يعني إنسان بدأ بالمروة قبل الصفا، نقول ذهابك من المروة إلى الصفا هذا لغو، وحينئذ يكون الشوط الأول هو الثاني باعتبار فعله. نعم. وترتيب السعي على الطواف فلو حتى الماشي ما في فرق، وش الفرق بين الماشي يعني الراكب له منتهى والماشي له حد آخر؟ لا، فلو سعى قبله لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه وقال خذوا عني مناسككم، ولو طاف ثم سعى ثم طيب. يقول وترتيب السعي على الطواف يعني أن يكون السعي بعد الطواف، فإن سعى قبل طوافه لم يجزئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى بعد طوافه وقال خذوا عني إيش مناسككم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن من شرط صحة كل سعي أن يعقبه أن يسبقه طواف، كل سعي فيشترط لصحته سبقه بطواف، حتى من أراد أن يسعى عند قدومه يعني مثل مفرد أو قارن أراد أن يسعى سعي الحج نقول لا بد أن يطوف للقدوم. فلو أتى مثل رجل مفرد أو قارن وقال أريد أن أسعى سعي أقدم سعي الحج، نقول يشترط لذلك إيش أن يسبقه طواف. ولهذا قال العلماء أنه لا يصح طواف، لا يصح السعي إلا أن يسبقه طواف مسنون، طواف نسك، طواف نسك ولو مسنونا. إلا يستثنى من ذلك يوم النحر فإنه يجوز أن يقدم السعي على الطواف. نعم. ولو طاف ثم سعى ثم علم أن طواف طيب هذا هو ما عليه أكثر العلماء أنه يشترط لصحة الطواف لصحة السعي أن يسبقه طواف، وهذا عام في الحج والعمرة. وذهب بعض العلماء إلى جواز تقديم السعي على الطواف في العمرة، جواز تقديم السعي في الطواف على الطواف في العمرة من الجاهل، يعني إذا كان جاهلا وسعى قبل أن يطوف فيقولون إنه يصح. وإلى هذا ذهب عطاء رحمه الله على جواز تقديم السعي على الطواف، ولكن الجمهور على عدم الجواز. وقياس ذلك على مسألة الحج قياس مع الفارق، لأن الحج مناسكه كثيرة فالإخلال بالترتيب فيه لا يضر، يعني فيه طواف وسعي ورمي وحلق ونحر يوم العيد، فتقديم شيء على شيء لا يخل به، بخلاف العمرة فليس فيها إلا طواف وسعي، فتقديمها على هذا على هذا يخل بهيئة العبادة ظاهرا. نعم. وإذاك الأقرب عدم الجواز. نعم. ولو طاف ثم سعى ثم علم أن طوافه غير صحيح لعدم الطهارة أو غيرها لم يعتد له بسعيه لفوات الترتيب. نعم، لأن من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف، وهذا الطواف غير صحيح.